يا مرايتي من كم سنه لليوم قديش اتغيرت، يا مرايتي من كم سنه لليوم انا كم مره خسرت، يا مرايتي من كم سنه لليوم قديش اتغيرت، يا مرايتي من كم سنة لليوم أنا كم مرة خسرت، يا مرايتي يلي بتعرفي حكايتي، انتي بتعرفي شو شفت وبتعرفي من شو خفت، كم مرة بوجهك وقفت قلتلك عيد نهايتي، يا مرايتي يلي بتعرفي حكايتي، زهقاني من كل الدني، تعباني مدري شو بني، كل يوم عم عيش وسني، معقولي عيد نهايتي. يا مرايتي شو ضيعت شو لقيت وشو باقي فرص، يا مرايتي قلبي تعب عن جد من كل القصص، يا مرايتي يلي بتعرفي حكايتي، مقهورة من قدر البشر، مهمومي قاتلني الضجر، في جروح عم تترك أثر، ترسم طريق نهايتي، يا مرايتي يلي بتعرفي حكايتي، مجروح قلبي ومجرحت، عجروح قلبي تمرجحت، من يوم يومي مفرحت، قوليلي وين بدايتي، يا مرايتي من كم سنه لليوم قديش اتغيرت، يا مرايتي من كم سنه لليوم انا كم مره خسرت.